الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق أن سورة الزمر مقصودها الدعوة إلى التوحيد والإخلاص، ثم بعدها سورة غافر ترد على المجادلين الباطل، ثم سورة فصلت تدعو إلى الاستجابة لله، ثم سورة الشورى تحث على الاجتماع على إقامة دين الله، ثم سورة الزخرف تحذر من الافتتان بالدنيا، ثم سورة الدخان فيها الإنذار للمكذبين إنا كنا منذرين، ثم سورة الجاثية دعوة إلى التفكر في آيات الله، ثم الأحقاف الإنذار الأخير بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم بعد هذا الإنذار لم يبقى إلا القتال، فجاءت سورة القتال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وفيها قاعدة النصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لاحظ، سورة القتال سميت سورة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا القتال لا تظن أنه سفك للدماء وإكراه للناس على الدخول في الدين أبدا، بل هو من أعظم ما يحمد عليه المسلمون، حتى سميت السورة باسم محمد، فهو من محامد هذا الدين ومحاسنه، لأنه يكون للصادين عن دين الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذي يصد الناس عن هذا الدين الحق هذا يمنع هذه الرحمة. في آخرها قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا من أعظم ما يحث المسلم على تعلم العلم والدعوة إليه. أنت الذي تحتاج لهذا الدين، ليس الدين محتاجا إليك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ليكونون خيرا منكم. ماذا بعد القتال؟ بعد القتال يكون الفتح، فسورة الفتح فيها بشريات للمؤمنين بالفتح والتمكين، وقد نزلت بعد صلح الحديبية، المقصود بالفتح صلح الحديبية، وكان بسببه أن أسلم كثير من القبائل. يعني لاحظ، عدد الصحابة في صلح الحديبية كانوا 1400، وقيل 1500، وقيل 1300، أي بعد أقل من سنتين لما نقضت قريش العهد أتاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. انظر كيف الفتح، إذا وجد الأمن في بلاد فهذه فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما مع اختيار الأمن، اختيار الأمن هذا يرجع بالدعوة إلى براء سنية طويلة. قال وفقه الله: مقصد سورة محمد تحريضنا على قتال الكافرين، لسورة القتال مقصد مبين، تقوية لنا وعزا وكمال، كذاك توهين لأصحاب الضلال. مقصد سورة الفتح، وسورة الفتح أتت مبشرة بالفتح والنصر وكل مفخرة. نعم، هي في بشريات المؤمنين، هي بشرى للمؤمنين بالفتح والتمكين. ثم سورة الحجرات، سورة الحجرات تقرر الإيمان، وقد كثرت فيها نداءات الإيمان، وفيها آداب اجتماعية تجمع قلوب المؤمنين، حتى إنها سميت سورة الآداب، إنه بذلك يثبت المسلمون على النصر والتمكين. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ثم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيها تعظيم مصدر التلقي، إذا كان رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط العمل، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن. فهذه السورة فيها آداب اجتماعية تجمع قلوب المؤمنين. توقيرنا النبي وحسن الخلق وأدب مع جميع الخلق، للحجرات مقصد. ثم سورة قاف موعظة عظيمة تذكر الإنسان بعلم الله جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انظر كيف أنت تحت هذه المراقبة الشديدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر. وهي أيضا تقرر البعث. وقاف قد دلت على قدرة ربنا الصمد والوعظ بالبعث وبالممات والخوف والإنذار مما ياتي. ثم سورة الذاريات تحقق وقوع الجزاء وتحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، فجاء القسم بأسباب الرزق. والذاريات ذروة، الذاريات الرياح، حاميات وقرا، الحاميات السحب، جاريات يسرى، السفن مقسمات أمرا، الملائكة. فهي سورة تحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون من خير أو شر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وانظر إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا يدل على أهمية العبادة. هذا فيه تنبيه لمن يقصر في عبادته وفي ورد القرآن وفي النوافل بحجة أنه طالب علم. سبحان الله، هل رأيت دليلا ينتج نقيض مدلوله؟ كونك طالب علم يستدعي منك أن تكثر من قراءة القرآن، لا أن تقصر معه. جميع العلم في القرآن، لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال. الذي نقص بركة كلام كثير من طلبة العلم اليوم هو الضعف في العمل، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل فهو والعامة سواء. ذكر ابن القيم أن هذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. لذلك انظر إلى هذه الآيات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا عمل نفعه قاصر، وبالأسحار هم يستغفرون كذلك نفعه قاصر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا من النفع المتعدي. هذه تصلح هدية لمن يهمل التعبد بحجة أنه طالب علم، وأن العمل المتعدي مقدم على القاصر. انظر، هنا عملان قاصران ابتدأ بهما: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثم جاء العمل المتعدي، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذه القاعدة أن العمل المتعدي مقدم على القاصر محلها عند التزاحم، ليس معناها أن تتخذ هذه القاعدة ذريعة إلى إهمال التعبدات. من أهمل هذه التعبدات خارت قواه وضعف قلبه عن حمل العلم. فمثله إذا ابتلي بالشهرة كمثل السابح الضعيف في السباحة، إذا كان وحده نجا، وإذا تعلق به غيره غرق وغرق من تعلق به. بخلاف من له حظ عظيم من التعبد فإنه كالسابح النحرير، تعلق الناس به سبب لنجاتهم وخلاصهم. والذاريات بشرت وأنذرت وبعبادة الإله أمرت. نعم، ففروا إلى الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمرت بالعبادة. ثم سورة الطور، سورة الطور إنذار بنزول العذاب وتحققه: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفيها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني هذا العذاب يدخل في مسامي الجلد، فيه تحقق وقوع العذاب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. لاحظ، في غيرها يوعدون، هنا يصعقون، هذا يناسب وقوع العذاب. وفيها أيضا عرض الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين وإرغامهم بهذه الحجج على الإذعان والتسليم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق يخلقهم؟ هذا لا يمكن أن يوجد مخلوق من غير خالق. أم هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم؟ هذا أيضا لا يمكن، لا يمكن أن يوجد مخلوق يخلق نفسه. فإذا بطل هذان تعين الثالث، وهو أن الله تعالى هو الذي خلقهم. وإذا تبين ذلك تبين أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة. قال وفقه الله: والطور قد جاء بساطع الدليل على بيان وحدة الرب الجليل. ثم سورة النجم. سورة النجم تقرر صدق الوحي. ها هو الوحي ترونه رؤية محققة، كيف ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله تعالى في أول السورة. ثم دنا، يعني دنا جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى اقترب فازداد قربا، فكان قاب قوسين أو أدنى بمقدار قوسين أو أقرب، فأوحى إلى عبده، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. إذا كان النجم يسقط فدين محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع لا يسقط. وابطل الله تعالى فيها الشرك، فبين أن التوحيد قائم على هذا الوحي المحقق من الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فهو قائم على الأهواء والظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إثبات صدق الوحي مع ذم الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فيه ذم الهوى. للنجم مقصد رواه من روى. ثم سورة القمر. في آخر النجم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فجاءت سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. فيها الإنذار: فكيف كان عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر. وقد تكرر ذلك فيها. وفيها الحث على التذكر بالقرآن، لذا تكرر فيها: ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. بين ربنا بسورة القمر دنو الأخرى وهي أدهى وأمر. والناس بين مهتد بالذكر ففائز، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وغيره ذو خسر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ثم سورة الرحمن فيها رحمات كثيرة في الدنيا والجنة. أول رحمة وأعظم رحمة علم القرآن. فسورة الرحمن تذكر بنعم الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال مشهور، يقولون: كيف يكون مثلا سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كذلك مثلا يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، كيف يكون ذلك نعمة؟ لأنه جاء بعد كل هذه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والجواب أنها كلها نعم جسام، لأن الله تعالى هدى العباد بها استصلاحا لحالهم، ليخرجوا من الكفر والطغيان إلى الطاعة والإيمان. فمن حذرك من طريق الردى وبين لك ما فيه وحثك على طريق السلامة الذي يوصلك إلى الجنة كان منعما غاية الإنعام. ثم نعم، قال ناظم: تذكيرنا بنعمة المنان قل مقصد لسورة الرحمن. ثم سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني إذا وقعت فلا توجد نفس تكذب بها، وهي خافضة لكفار بإدخالهم في النار، ورافعة للمؤمنين بإدخالهم الجنة. ترى فيها انقسام الناس: وكنتم أزواجا ثلاثة، بذلك ينتهي الجزاء ويذهب كل إلى مصيره. شرح أحوال انقسام الناس غدا إلى هنا بالتباس، وذاك جاء في سورة الواقعة. في آخرها: فسبح باسم ربك العظيم. فجاءت المسبحات، وأولها الحديد. الحديد تقرر الإيمان والإنفاق، لها مقصدان الإيمان والإنفاق، ترى ذلك في آياتها. مثلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، إيمان وإنفاق. وما لكم لا تؤمنون، هذا الإيمان. وما لكم ألا تنفقوا، هذا الإنفاق. إن المصدقين والمصدقات، هذا الإنفاق. وفي قراءة بدون تشديد إن المصدقين والمصدقات، هذا الإيمان. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الصديقية أعلى مقامات الإيمان، والشهادة أعلى مقامات البذل والإنفاق، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وفي آخرها رهبانية النصارى، هذا عكس نصر الدين. فالسورة جاءت بتقرير نصر الدين، الحديد فيه بأس شديد، به ينصر دين الله سبحانه وتعالى. ومقصد الحديد جاء في المثبت الأمر بالإيمان والإنفاق. كذا خشوع القلب الخلاق، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن لا تيأس، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحيائكم بعد موتكم، وقادر أيضا على أن يحيي قلوبكم ويلينها بعد قسوتها. سور جزء قد سمع تدور على الحث على الاجتماع والتحذير من كيد المنافقين واليهود الذين يسعون في تفريق جماعة المسلمين. سورة المجادلة حذر الله تعالى فيها من المنافقين، من نجواهم، هؤلاء حزب الشيطان. وفي المقابل ذكر الله حزبه، ألا إن حزب الله هم المفلحون. برز فيها موضوع علم الله سبحانه وتعالى من أولها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سمع، يسمع، سميع. فيها سعة اطلاعه سبحانه وتعالى على أحوال عباده. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وانظر كيف كان من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتصدق أولا ثم يناجيه، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخت أشفقتم أن تقدموا الآية. لكن إذا كانت مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة، فكيف بمناجاة الله سبحانه وتعالى؟ انظر كيف قبل الصلاة وضوء وتبكير للمسجد وأذان وسنة قبلية وإقامة، ثم بعد ذلك الصلاة التي هي مناجاة لله سبحانه وتعالى. فهذا الحكم يعني المنسوخ يمكن أن نستفيد منه هذه الحكمة. قال قد بين العليم في المجادلة حال المنافق ومن قد جاله ومن قد جادله، وكلهم أوعده الجبار بالخزي يوم تشخص الأبصار، ووعد المؤمن فيما ياتي بالفوز والرضا وبالجنات هذا. وقد بين فيها للأنام حكم الظهار والتناجي بالكلام. نعم، يعني في آخر سورة الحديد ذم الرهبانية. من صور الرهبانية تحريم الزوجة بالظهار، فنفت الرهبانية وجمعت شمل الأسرة. ثم سورة الحشر، سورة الحشر تطرد اليهود الذين يريدون تفريق المسلمين والكيد بهم، وأظهرت المجتمع المسلم بمظهر الاجتماع. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تجد التراحم والتلاحم في المجتمع المسلم بخلاف الكفار، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وبرز في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الأمور. هذه الغزوة غزوة بني النضير، إذا قرأت آيات السورة تشعر أن الله سبحانه وتعالى تولاها بكل أحداثها هو الذي أخرج الذين كفروا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولاها بكل أحداثها، وهذا من إسرار ختم السورة بالأسماء الحسنى، لأنه برز في السورة أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المتصرف. قال: ومقصد الحشر بيان قدرتي وعزة الرحمن رب العزة، فيها بيان قوة الله وعزته في نصر المؤمنين وتوهين الكافرين والمنافقين، وقد تجلى ذاك في إجلاء بني النضير بيس هؤلاء. ثم سورة الممتحنة موضوعها الولاء والبراء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن أظهر صور البراء من الكفر: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. رابطة الإيمان قطعت هذه الصلة بينها وبين زوجها، هذا الميثاق الغليظ قطعته رابطة الإيمان. فالولاء والبراء يكون على التوحيد والإيمان. وربنا في سورة الممتحنة حكم الولاء والبراء بينه. ثم سورة الصف. سورة الصف فيها حث المؤمنين على نصرة الدين، وفي أولها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. انظر، هذه السورة التي تحث على نصرة الدين أول ما فيها إصلاح النفس، لم تقولون ما لا تفعلون. قال البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني إن كانت أعمالكم صالحة كافأكم الله تعالى عليها بالنصر. ثم ذكر البخاري هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله الآيات. فهذه السورة تحث المؤمنين على نصرة الدين. وقد قال وفقه الله: قد حثنا في الصف ربنا الكريم بالجد في نصرة دينه القويم. ثم سورة الجمعة فيها الامتنان على هذه الأمة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفته ومشابهة أهل الكتاب، وفيها الحث على الاجتماع على ذكر الله وتزكية النفوس. قد من ربنا على هذه الأمة ببعث أحمد لهم في الجمعة وحج من هادوا، وفيها أمر بالجمعات فمنعنا النظر. ثم سورة المنافقون تحذر من المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين، فيها التحذير من كيد المنافقين الذين يثيرون الفرقة بين المسلمين كأنهم خشب مسندة. الخشب إذا أسندت على الجدار معنى هذا أنها لا فائدة منها، يعني إذا كانت سقفا أو بابا أو نافذة هذه فيها فائدة، أما إذا كانت مسندة فلا فائدة منها. وهذا حال المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم أي لجبنهم. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حب الدنيا هو سبب النفاق. فجاء في آخرها تحذير المسلمين من صفات المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال: وفي المنافقين حذر الإله منهم وكذبهم فهم عداه. ثم سورة التغابن، هذه آخر المسبحات التي في جزء قد سمع. ختمت المسبحات في جزء قد سمع بسورة التغابن، وقد بقيت واحدة في القرآن وهي التي في سورة الأعلى. سورة التغابن تحذر مما يحصل به الغبن والخسارة يوم القيامة، بيّنت أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في ذلك اليوم، ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن في أسلوب قصر، وذلك في تعريف الجزئين: ذلك معرفة لأنه اسم إشارة، يوم التغابن يوم معرفة لأنه أضيف إلى معرفة. تعريف الجزئين من طرق القصر، معنى هذا أن الغبن الحقيقي هو الغبن في الآخرة، كل غبن في أمور الدنيا فليس بغبن في الحقيقة. ذكر هذا المعنى الطاهر بن عاشور في كلام جميل ثم قال: هذا هو المتعين في تفسير هذه الآية، وأكثر المفسرين مر بها مرة ولم يحتلب منها درّا. وها أنا ذا كذبت ثمادي، فعسى أن يقع للناظر كوقع القراح من الصادي، والله الهادي. وقد وقع كذلك فجزاه الله خيرا. ومقصد التغابن الإثبات للبعث والحشر، حكى الإثبات فلتستعد أيما استعداد للعرض يوم الجمع والمعاد. ثم سورة الطلاق فيها أحكام الطلاق وآدابه، وهذه السورة تؤدي إلى الوفاق، وفيها الحث على تقوى الله وعلى التوكل. قال: بيّن بعض حكم عدة الطلاق إلى هنا عز وجل في الطلاق، وحث فيها الله ذو التفضل على تقاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وعلى التوكل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم سورة التحريم فيها الحث على تربية الأهل. من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم أنه حرم ما أحل الله له. لماذا؟ تبتغي مرضات أزواجك. سلاه في هذه السورة وحث المؤمنين على تربية أهليهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم جاءت الموعظة للنساء، ثم جاءت الموعظة بامرأة نوح وامرأة لوط، وفي المقابل بامرأة فرعون وبمريم. في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. العلم برز في سورة التحريم، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. والقدرة برزت في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. قال: وفقه الله، قد حث في التحريم زوجات النبي: ربي على الأخلاق والتأدب مع الرسول المصطفى خير البشر، صلى عليه الله من نفح انتشر. وختمت بمثلين اثنين، فعن بفهم المثلين ذين: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت نبيين، فلم ينفعهما ذلك. علاقة الكافر بأهل الإيمان لا تنفعه حتى يستقيم هو على الإيمان. والمثل الآخر: امرأة فرعون لما آمنت لم تضرها صلتها بالكافر. وأيضا في الآية التي بعدها ضرب الله مثلا لمن آمن بمريم الصديقة التي حفظت فرجها وصدقت وكانت مطيعة لله. فالمرء لا ينفعه في الآخرة إلا الذي في ذي الدنيا إلا الذي في ذي الدنيا ادخره، فمن يكن بطأه عمله فليس يسرع به نسبه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.